أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن عموم الذي يستفاد من لفظة كل، هل هو العموم الاستغراقي أم هو العموم المجموعي؟ بعد أن أقصينا عن حسابنا العموم البدلي بلا إشكال، قلنا قد يقال بأن مقتضى الأصل هو الأول، يعني أن العموم استغراقي، لأن العموم المجموعي بحاجة إلى عناية إضافية، وهي عناية توحيد الكثير وتركيب المتكثرات في مركب واحد اسمه المجموع. هذه عناية إضافية تحتاج إلى بيان إضافي فيها مؤونة زائدة، فمقتضى الإطلاق عدمه. وقد يقال بالعكس، مقتضى الأصل هو العموم المجموعي، لأن هذه العناية عناية توحيد الكثير، هذه أمر لا بد منه في مقام الاستعمال. المتكلم لا بد له من أن يستعمل اللفظ في مفهوم واحد، ولا يمكنه أن يستعمل اللفظ في مفاهيم عديدة ومعاني عديدة. الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة هي في الواقع معاني عديدة ومفاهيم عديدة، ولا يمكن استعمال اللفظ الواحد فيها معاني، فلا بد من إعطاء هذه المتكثرات نوعا من الوحدة، لا بد من توحيد هذه المتكثرات كي يصح هذا الاستعمال. فالعناية عناية مأخوذة في مقام الاستعمال وفي مقام الإثبات، ومقتضى التطابق بين الإثبات والثبوت هو أن هذه العناية مرادة جدا للمتكلم، يعني العموم مجموع. هذان كلامان. قلنا في الواقع أصل هذه العناية أمر لا بد منه كما قلنا، يعني المتكلم في مقام الاستعمال لا بد له من توحيد المتكثرات وإضفاء نوع من الوحدة وإلباسها ثوب الوحدة لكي يصح استعماله لللفظ في ذاك المفهوم الوحداني. فعناية توحيد الكثير أمر لا بد منه، إلا أن هذه العناية تتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون توحيد الكثير أمرا أخذ في مقام الإثبات في مقام الاستعمال لضرورة الاستعمال فقط وفقط لا أكثر، يعني المتكلم في مقام الاستعمال باعتبار أنه لا يمكنه أن يستعمل اللفظ في المتكثرات بوصفها متكثرات، لا يمكنه أن يستعمل اللفظ في الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة كما قلنا، فكان مضطرا إلى أن يعتبر هذه المتكثرات، يعتبرها أمرا واحدا، يلبسها ثوب الوحدة، يعتبر نوعا من الوحدة لها لكي يتمكن من أن يستعمل اللفظ فيها. باعتبار أن الأفراد مثلا مشتركة في صفة واحدة، مثلا صفة كصفة العلم، وهو يريد أن يعبر عنهم جميعا بلفظ واحد وهو لفظ كل. طب لم يكن له خيار غير هذا، وهو أن يلبس هذه الأفراد المتكثرة، يلبسها ثوب الوحدة ويجعلها شيئا واحدا ويستعمل اللفظ فيه. هذه عناية، إذن عناية التوحيد الكثير، لكن هذه العناية من شؤون الاستعمال، من شؤون إراءة المعنى، ليس لها وراء ذلك، ليس لها محكي في الخارج، لأن هذه الصفة وهي صفة العلم في مثالنا، هذه الصفة المشتركة في الأفراد المتكثرة، هذه الصفة ليست قائمة في الخارج بمجموع الأفراد، وإنما هي قائمة بالجميع لا بالمجموع. صفة العلم قائمة بكل فرد فرد بما هو مستقلا، هذا عالم سواء كان الآخر عالما أو لا، ذاك أيضا عالم سواء كان هذا أو لم يكن. صفة العلم ليست قائمة في الخارج بمجموع هؤلاء المئة، بحيث إذا صاروا 99 ونقص منهم واحد إذن هم ليسوا علماء. صفة العلم قائمة بالجميع لا بالمجموع، يعني بكل واحد واحد. لم تعطي هذه الصفة، لم تعطي توحدا للأفراد في الخارج بحيث تصيرهم مركبا واحدا، لا، وإنما توحيد هؤلاء أمر اعتباري اعتبره المستعمل لضرورة الاستعمال، بأن كان مكتوف اليد المستعمل لا يمكنه أن يستعمل اللفظ في المتكثرات بما هي متكثرة، لا بد أن يعتبرها واحدا بنحو من الاعتبار لكي يتسنى له استعمال اللفظ في هذا المفهوم الواحد. فعناية توحيد الكثير هنا ضرورة استعمالية لا أكثر، وإلا وراء هذه الضرورة الاستعمالية لا يوجد لها محكي في الخارج، لأن قلنا في الخارج ماكو توحد بين بين بين بين العلماء، كل واحد على على على حدة، كل فرد هو موضوع مستقل هو عالم. لم تقم صفة العلم بمجموع المئة، بل قامت بكل واحد واحد من المئة، يعني بالجميع. خب إذا كانت عناية توحيد الكثير بهذا النحو كما في هذا المثال أكرم كل عالمين، إذن الحق مع القول الأول، وهو القول بأن مقتضى الأصل هو كون العموم الذي يستفاد من لفظة كل عموما استغراقيا، بمعنى أن كل فرد هو موضوع مستقل. لو قال أكرم كل عالم، فكل عالم هو موضوع مستقل. ليست هذه العناية عناية توحيد الكثير، هذه ليست مأخوذة في المراد الجدي للمتكلم في مقام الثبوت. نعم هي مأخوذة في مقام الإثبات، في مقام الاستعمال مأخوذة في المراد الاستعمالي، لكنها ليست مأخوذة ثبوتا في المراد الجدي. لا تقولوا أن هذا خلاف التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، لا. لماذا؟ لأن أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أصل عقلائي يجريه العقلاء. طب متى يجرون العقلاء هذا الآن؟ يعني متى يقول العقلاء بأن ما أخذ في مقام الإثبات إذن هو مراد جدا وثبوتا؟ متى يقولون؟ فيما إذا كان ما أخذ في مقام الإثبات أخذ لا لضرورة الاستعمال فقط، لا لضرورة التعبير، وإنما أخذ في مقام الإثبات لأن له محكيا في الخارج وراء الاستعمال، له ما بإزاء في الخارج. هناك يقال أنه ما أخذ في مقام الإثبات إذن هو مراد جدا، أما فيما نحن فيه أخذ في مقام الإثبات وفي مرحلة الاستعمال والمراد الاستعمالي أخذت هذه العناية، عناية التوحيد الكثير، لكن لأجل ضرورة التعبير فقط، لأن التعبير لم يكن يمكن بدون هذا، الاستعمال لم يكن يمكن بدون هذا. هيك شيء اللي كان أخذ في مقام الإثبات لضرورة التعبير هكذا شيء؟ لا لا لا يوجد أصل عقلائي يقول بأنه مقتضى الأصل التطابق بينه وبين مقام الثبوت. الشيء اللي ضرورة التعبير اقتضته، إذن الأصل أن يكون مرادا جديا أيضا للمتكلم. لا لا يوجد أصل عقلائي في هذا المجال. خب أفراد عالم في هذا المثال لا يشكلون في الخارج مركبا واحدا، في الخارج هم مو مركب واحد، في الخارج هم كل واحد على حدة، موضوع مستقل، لا يشكلون في الخارج مركبا واحدا. نعم وحدهم المستعمل لكي يتسنى له أن يستعمل لفظ عالم، أن يستعمل لفظ كل فيهم، وحدهم اعتبارا يعني اعتبرهم واحدا لكي يتسنى له الاستعمال، لكي يمكنه التعبير عنهم بلفظ واحد، هذا مو أكثر من هذا، ضرورة استعمالية فقط، ضرورة تعبيرية، ضرورة بيانية، وإلا هم مو واحد، هم في الخارج مو واحد، في الخارج هم متفرقون. لم تعطي صفة العلم في الخارج، لم تعطي الأفراد توحدا وتركبا، ولم تقم بالمركب وبالمجموع، وإنما قائمة بالجميع، بكل فرد مستقلا. إذن هذا التركب والتوحد أمر اعتباري محض لضرورة الاستعمال ليس أكثر. هم مثل هذا لا يقتضي التطابق بين الإثبات والثبوت، لا يقتضي حفظ مثل هذا في مقام الثبوت وفي المراد الجدي للمتكلم. فالحق في هكذا موارد الحق مع القول الأول، وهو أن العموم عموم استغراق. أما النحو الثاني، قلنا عناية التوحيد الكثير تتصور على نحوين، هذا النحو الأول. النحو الثاني لا، أن تكون هذه العناية عناية توحيد المتكثرات، تركيب المتكثرات، هذه مأخوذة في المدلول الاستعمالي. بأي معنى؟ بمعنى أن هذا التركيب والتوحيد أمر واقعي في الخارج، يعني له ما بإذاء في الخارج، مو بس أمر اعتباري من قبل المستعمل والمعتبر، لا أمر واقعي في الخارج وراء شؤون الاستعمال بقطع النظر عن اعتبار المستعمل، بقطع النظر عن طرو الأداة واستعمال الأداة من قبل المتكلم. هي هذه الوحدة، لها هذه الوحدة، هذا التركب لها في الخارج ما بإذا، باعتبار أن الأفراد المتكثرة مشتركة في صفة واحدة، هذه الصفة الواحدة خارجا قائمة بالمجموع مو بالجميع. حقيقة هذه الصفة في الخارج قائمة بمجموع الأفراد، بعكس هناك العالم اللي كانت قائمة بالجميع، لا هنا الصفة قائمة بمجموع الأفراد، يعني الأفراد المتكثرة تشترك في عنوان واحد أعطاها نوعا من التوحد والتركب، فأصبحت الأفراد بمجموعها مركزا، بمجموعها لا بجميعها، أصبحت مركزا لهذه الصفة ولهذا العنوان، وذلك من قبيل عنوان الجيش، عنوان الجيش، عنوان العسكر. هذا العنوان قائم بمجموع الجنود، بمجموع الأفراد. الجندي الواحد ليس جيشا، العالم الواحد عالم، يعني العنوان محفوظ فيه، لأن العنوان ليس قائما بالمجموع، قائم بكل فرد. فالعالم الواحد هم عالم، لكن جندي الواحد جيش؟ لا، جنديان مو جيش. هذا العنوان في الخارج قائم بمجموع الأفراد، يعني قائم بالمركب من هذا وهذا وهذا وهذا، مركب بما هو مركب، مو قائم بالجميع، مو قائم بكل فرد فرد بما هو هو مستقلا. ففرق كبير بين عنوان العالم وعنوان الجيش أو العسكر. عنوان العالم عنوان قائم بالجميع، يعني بكل فرد بما هو بصورة مستقلة. لم يعطي هذا العنوان، لم يعطي للأفراد توحدا بحيث يصيرهم مركبا. عنوان العالم ما أعطى إذا كان عندنا مثلا 100 عالم، عنوان العالم ما أعطى هذه 100 عنوانا توحدا، ما وحدهم خارجا، هذا عالم ذاك عالم ذاك عالم، كل واحد هو موضوع مستقل. بينما الثاني عنوان الجيش أو العسكر، لا، عنوان قائم بالمجموع لا بالجميع، يعني التوحد هنا ليس اعتباريا محضا لضرورة التعبير، وإنما في مرحلة أسبق من الاستعمال، في مرحلة أسبق من التعبير، يوجد توحد واقعي وحقيقي في الخارج بين الأفراد. هناك نوع من الوحدة موجودة حقيقة في الخارج بين هذا الجندي وذاك الجندي وهذا في عنوان الجيش أو في عنوان العسكر، يعني له التوحد هناك، له واقع موضوعي ثابت وراء شؤون الاستعمار. خب، إذا كانت عناية التوحيد الكثير من هذا القبيل، يعني من النوع الثاني، مثلا قال أكرم كل الجيش، أو قال أكرم كل العسكر، هاي كل هنا تفيد العموم المجموع، كل الجيش هذا ما يستفاد من عموم استغراقي، يعني كل جندي يكون إكرامه هو موضوع مستقل، بحيث إذا كان الجيش مركبا من 1000 جندي فأكو 1000 وجوب لإكرام كل واحد واحد من هذول، فبمقدار ما يكرمهم يكون ممتثلا، وبمقدار ما يترك يكون عاصيا. لا، حكم واحد راح على عنوان الجيش، فلو أكرمهم إلا واحدا لم يكن ممتثلا، لأنه لم يكرم الجيش مجموع. يعني العنوان، نعم، لا العساكر العسكر لا يقول ما له مفرد، اذا كان له مفرد انت يمكن الجيش ما له مفرد، لا يمكن العسكر له مفرد. الجيش هم يجمع جيوش، لا مفرد ما له اسم الجامع او اسم الجامع. قال العسكر ما له مفرد، مثل ما يقول الشيخ عسكري جندي، هناك جندي جيشي، لا هذا ما في نسبة، لا مفرد، يقول الشيخ مفرد ما إله، صحيح مفرد ما إله، فليكن. أقول تارة يكون العنوان قائما بالمجموع بغض النظر عن تعبيري أنا، يعني أنا سواء حكيت أو سكتت أنا المتكلم، هو العنوان له محكي في الخارج وهو عنوان الوحدة، يعني مجموعة ناس متوحدين في شيء، توحد أمر واقعي بغض في مرحلة أسبق من مرحلة استعمالي وتعبيري، قال هكذا. حينئذ الأصل في هذا العموم أن يكون مجموعيا مو استغراقي. فمثلنا لذلك بهذا المثال وبرضو الجيش العسكر ليس له مفرد فليكون هذا ليس بوحده هذا ليس موجبا لأن يكون فارقا في المقام مفروض إلى مفرد أو ما إلى مفرد. فالذي يقول بأن مقتضى الأصل التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت منظور هذا، يعني إذا كان هناك أمر واقعي في الخارج أمر حقيقي واقعي بغض النظر عن كلام المتكلم، وهذا الأمر الذي له محكي في الخارج ذكر في مقام الإثبات وفي مقام الاستعمال، إذن الأصل أن يكون هذا هو مرادا جدا. إثناء مجال أصالة التطابق، مجرى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. أما إذا لم يكن شيء له واقعية في الخارج ليس له ما بإزالة الخارج أمر اعتباري محض، لا بد للمتكلم في مقام التعبير لا بد من أن يعتبر هذا الأمر الاعتباري لكي يتثنى له التعبير، وإلا هو ما إلى في الواقع. مثل صفة العلم، مثل كلمة عالم مثال لها، سواء يكون إلى إلى إلى مفرد أو ما يكون إلى مفرد، لكن مو مهم ذاك، لا يشكل فارقا، المهم أن هذه الوحدة اعتبارية محض. خب الشيء اللي هو اعتباري محض ما حد قال من العقلاء أنه شيء اللي ضرورة التعبير اقتضت أخذه في مقام التعبير وفي مقام الإثبات، إذن الأصل أن يكون مرادا جدا للمتكلم. المتكلم هو مسكين يقول يصيح يقول هذا أنا باعتبار أنه تعبير غير هالشكل ما كان يمكنني أنا أعبر، وأن هذا مرادي. حينئذن هنا لا أصالة التطابق لا تجري. فالحاصل أننا نفرق بين مثلا قوله أكرم كل عالم وبين قوله أكرم كل العسكر مثلا أو كل الجيش أو أمثال ذلك. في الأول لا، مقتضى الإطلاق فيه هو أن العموم عموم استغراق. ليش؟ لما قاله صاحب القول الأول أن المجموعية عناية إضافية، العناية المجموعية عناية إضافية تحتاج إلى بيان زائد، وهذا البيان الزائد منتفي ما موجود. عناية التوحيد الكثير في مرحلة المراد الجدي هذه تحتاج إلى قرينة ولا تكفي قرينة على. بينما في الثاني أكرم كل الجيش أو كل العسكر، لا، مقتضى الأصل هو أن يكون العموم مجموعيا، لأن توحد الكثير وتركبه هنا له واقع له محكي في الخارج وراء عالم الاستعمال عالم التعبير، فينبغي أن يحفظ في مرحلة المراد الجدي. وعلى أساس ما ذكرناه في ضوء ما ذكرناه نستطيع أن نفسر وجه الفرق بين دخول كل على المفرد المنكر مفرد النكرة وبين دخولها على المفرد المعرف باللام. فرق أكون بين أن يقول مثلا اقرأ كل كتاب وبين أن يقول اقرأ كل الكتاب. في الحالة الأولى كلمة كل تفيد العموم الاستغراق بالحاضر الأفراد والمصادر، كل كتاب يعني هذا الكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب عموم استغراق، يعني تكون هذه الكلمة ظاهرة في أن كل كتاب هو موضوع مستقل للحق لماذا؟ لأن الوحدة هنا اعتبارية محضة، وحدة هذه الكتب ليست إلا حيثية اعتبارية محضة خلقها المستعمل في مرحلة الاستعمال ليصح استعماله، وإلا هذه الوحدة ليس لها ما بإزائها في الخارج، يعني ليس لمجموع الكتب وحدة واقعية في المرتبة السابقة على الاستعمال، في المرتبة السابقة على دخول الأداة عليها. ولذا فلو قرأ كتابا ولم يقرأ كتابا آخر فامتثل حكما وعصى حكما آخر، كل شيء مقابل. بينما في الحالة الثانية عندما يقول اقرأ كل الكتاب، كلمة كل هنا تفيد العموم المجموعي بلحاظ الأجزاء، يعني كل صفحات هذا الكتاب، مجموع صفحات هذا الكتاب، تكون كلمة كل هنا ظاهرة في كون مجموع الأجزاء موضوعا واحدا لحكم واحد، يعني يوجد حكم واحد موضوعه مجموع صفحات هذا الكتاب، مجموع أجزاء هذا. ليس كل ورقة من هذا الكتاب موضوعا مستقلا لوجوب القراءة، بحيث هذا الكتاب لو كان له 100 ورقة فقرأ 90 ورقة وترك 10 أوراق يكون امتثل 90 حكما وعصى 10 أحكام، لا، أصلا هو لم يمتثل أبدا، لأنه لم يكن هناك إلا حكم واحد تعلق بقراءة مجموع هذه 100 صفحة، فلو لم يقرأ المجموع لم يمتثل هذا الحكم. حكم واحد ثابت على مجموع هذه الأوراق، هنا العموم مجموع. ليش؟ لأن هذا المجموع له وحدة حقيقة، بقطع النظر عن اعتبار المستعمل، بقطع النظر عن دخول الأداة، له وحدة، لأن هذه الأوراق، هذه الصفحات 100 هي أعطت هذا توحدا، أعطت هذا الكتاب توحدا، وهو كتاب واحد رغم أنه 100 صفحة، كتاب واحد توجد وحدة له حقيقة بقطع النظر عن ضرورة التعبير. هذا فرق نجده، وهذا الفرق نفسره بهذا الذي قلناه. وهذا الفهم وهذا الظهور في هاتين الحالتين منشأه هو هذا الذي قلناه، أن حيثية اجتماع الأفراد في الحالة الأولى في قوله اقرأ كل كتاب، هذه الحيثية اعتبارية محضة نشأت من ضرورة عدم الاستعمال، يعني المستعمل هو الذي أعطى هذه الكتب وحدة في مقام التعبير، وإلا ليست لها وحدة فقط النظر عن استعماله. فلذا أصالة التسابق لا تقتضي أن تكون هذه مرادة جدا للمتكلم، وهذا بخلاف الحالة الثانية. في الحالة الثانية لا، الحيثية الوحدوية ليست اعتبارية محضة، ليس المستعمل هو الذي أعطى هذه الأوراق وحدة ولاحظها واحدة، لا، وإنما هي واقعا واحدة، يعني هي واقعا تشكل أجزاء لمركب واحد، لمركب وحداني. فالعناية هنا موجودة بقطع النظر عن لحاظ المستعمل، ولذا أصالة التفابق تقتضي أن تكون مرادة جدا. إذن فالأصل في كلمة كل حينما تأتي لإفادة العموم الأفرادي، الأصل فيها الاستغراقية، كما في اقرأ كل كتاب، أكرم كل عالم. وحينما تأتي لإفادة العموم الأجزائي، استيعاب الأجزائي، الأصل فيها المجموعية. اقرأ اكتب كل الدرس مثلا، اقرأ كل الكتاب وهكذا. ومما لعله يؤيد هذا التمييز الذي ذكرناه بين مدلولي كل، أنه هنا كل تعطي هالمعنى عموم الاستفراقي، وهنا تعطي هذا المعنى الآخر العموم المجموعي، مما لعله يؤيد هذا التمييز ويشهد له ما ذكره النحاة واتفق عليه علماء العربية، من أن كل بلحاظ لفظ مفرد مذكر، لأن لفظ كل مفرد مذكر، أول مفرد متثنية وجمع، ثانيا مذكر مو مؤنث. كل بلحاظ لفظه مفرد مذكر، أما بلحاظ المعنى يعني بحسب اصطلاحنا احنا الاصوليين بلحاظ مدخول، بلحاظ المعنى يعني مدخول كل، الامر يختلف من حيث التذكير والتأنيث، ويختلف ايضا من حيث الافراد والتثنية والجمع. فذكروا ان لفظة كل اذا دخلت على النكرة كانت تابعة لمدخولها من حيث الإفراد أو الجمع، ومن حيث التذكير أو التأنيث تتبع المدخول، ما تتبع هي لفظ نفسها، تتبع المدخول إذا دخلت على النكر، كقوله تعالى مثلا كل نفس بما كسبت رهينة، ما قال رهين، وعن بينما هو خبر لكل، كل مبتدأ ورهين خبر، لو كان يراعى لفظ كل كان المفروض يقول كل نفس بما كسبت رهين، لأن كل مفرد مذكر، لا لوحظ المدخول نفس والنفس مؤنث، قال رهينة كل نفس بما كسبت رهينة. مثال آخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه باعتبار الأمة جاء جمع، وإلا لو كان بلحاظ نفس لفظ كل كان المفروض أن يقول وهمت كل أمة برسولهم ليأخذه، لو كان يراعى لفظ كل، لفظ كل مفرد مو جمع. قد علم كل أناس مشربهم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أنا هواية ذاكر شواهد، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مو به، مع أن كل مفرد مذكر قال لا يؤمنوا بها احتوال المدخول. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم، زينا لكل أمة عمله، ما لوحظ لفظ كل، لوحظ المعنى. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات، كل الفعل مؤنث مع أن كل لفظ مذكر لكن لحال المرعة المدخول كل إجا تثنية. ترون تذهل كل مرعة عما أرعت وتضع كل ذات حمل حملها. كل حزب بما لديهم فرحون، كل امرئ بما كسب لهين، إلى غير ذلك. هذه إذا دخلت كل على النكر على المفرد. أما إذا دخلت على المعرفة جاز فيها الوجهان، يعني يجوز أن نلاحظ لفظ كل يعني نتعامل معه كمفرد مذكر، ويجوز أن نلاحظ معناه يعني نلاحظ مدخول كل. بلحاظ لفظه يجوز الإفراد والتذكير في الضمير الذي يرجع إلى كل، رغم أن معناه ومدخوله مثلا جمع أو مؤنث. مثلا يجوز أن نقول كل الأمة يؤمن بالله، يؤمن يعني نراعي لفظ كل. ويجوز هم لا نراعي المعنى، نقول كل الأمة تؤمن بالله، هم يصير هذا هم يصير هذا كلاهما. بينما في الفرق الأول لا، أما وجهين ماكو، وجه واحد. كل الأمة يؤمنون بالله هم نقدر نقول بالحاضة المعنى باعتبار الأمة جمع، فنقول يؤمنون. هم نقدر نقول يؤمن، هم يؤمنون، هم تؤمن. هذا ما قاله النحاة وعلماء العربية، وهذا مؤيد لما قلناه من التمييز بين ظهور كل في الحالة الأولى في حالة دخولها على النكرة، وظهور كل في الحالة الثانية. إذا دخلت في الحالة الأولى، إذا دخلت على النكرة كانت ظاهرة في العموم الاستغراقي كما قلنا للأفراد الذي لا يلحظ فيه توحد الأفراد المتكثرة إلا في مرحلة الاستعمال، في مرحلة التعبير فقط. ها؟ المعرفة لا نكرة، لا استغراق، ايه ده استغراق نكرة باعتبار انه هناك التوحد ليس امرا واقعيا، التوحد امر اعتباري وضرورة، ضرورة استعمالية. ليست حيثية التوحد وحيثية الاجتماع هذه مأخوذة في المراد، لأنه ليس لها ما بإدائها، فلا يوجد مركب واحد انصد عليه الحق، وإنما كل فرد فرد من أفراد مدخول كل بما هو هو مصب للحق، فلذا تكون كل تابعة لمدخولها كما رأيتم في الآيات الكثيرة التي قرأتها، تكون كل تابعة لمدخولها. يعني يذكر الضمير الراجع إلى كل إذا كان المدخول مذكرا كما رأينا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤمن، باعتبار المدخول امرئ وامرئ مذكر فالضمير هم يغنيه، صار يؤنث الضمير إذا كان المدخول مؤنثا كما في قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يؤنث. يفرد الضمير إذا كان المدخول مفردا كما في هاتين الآيتين، ويجمع إذا كان المدخول جمعا كما في قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم. هذه في الحالة الأولى في حالة دخولها على النكرة، وهذا بخلاف ما إذا دخلت على المعرفة تكون ظاهرة في العموم المجموعي الذي يلحظ فيه التوحد، يلحظ فيه التوحد المتكثرات وانصبار الحكم على موضوع واحد وهو المجموع، فلذا لا تكون كل تابعة لمدخولها، وإنما يجوز لحاظ لفظها المفرد المذكر حتى وإن لم يكن مدخولها مفردا مذكرا كما قلنا. مثلا يجوز أن يقول كل الأمة يؤمن بالله تعالى. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث عن كلمة كل، وبهذا تم الكلام عن هذه اللفظة وهي الأداة الأولى من أدوات العموم وألفاظ العموم. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى اللفظة الثانية أو الأداة الثانية من أدوات العموم وهي الجمع المحلى باللام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.